بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة الأربعين وتتمة الخمسين من الأحاديث النبوية. وكنا في الدرس الماضي قرأنا مقدمة المصنف رحمه الله، وذكرنا قبل ذلك شيئا من ترجمته، وذكرنا أيضا المنظومة التي إن شاء الله نحفظها قلنا، ومن اليوم نحفظ البيتين الأولين: الحمد لله كثيرا وكفى مصليا على الرسول المصطفى، وبعد هذا نظم الأربعين يا رب كل مرشدا معينا. هذا واجب علينا، هذان البيتان، لأنهما مقدمة سهلة. الحمد لله كثيرا وكفى مصليا على الرسول المصطفى، وبعد هذا نظم الأربعين يا رب كل مرشدا معينا. ظاهر حفظة هكذا ها رمزي. الحمد لله كثيرا وكفى مصليا على الرسول المصطفى، وبعد هذا نظم الأربعين يا رب كن لي مرشدا معينا. حفظت كتبت، يعني حفظت، والحفظ حفظان: حفظ صدر وحفظ كتاب. أقل شيء إن لم تحفظ حفظ صدر اكتبها حتى تحفظها. ها من يعيدها من أجل الذي ما كتب يكتب؟ نعم يا هاد. الحمد لله كثيرا وكفى مصليا على الرسول المصطفى، وبعد هذا نظم الأربعين. هكذا تقول الأربعين، لا تقول الأربعين. وبعد هذا نظم الأربعين يا رب كل مرشدا معينا. طيب، إذن هذه تحفظونها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. يعني اختصارا تقول متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم جدا، وقد أكثر العلماء من مدحه وبيان عظمته. قال الشافعي رحمه الله: حديث النية يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، وما ترك لمبطل ولا لمضار ولا لمحتال حجة إلى لقاء الله تعالى. قال النووي رحمه الله معلقا: لم يرد رحمه الله الحصر أو حصر الأبواب، فإنه يدخل في أكثر من ذلك، يعني يدخل في أكثر من 70 بابا من أبواب الفقه. قال أبو عبيد رحمه الله: ليس في الأحاديث أجمع ولا أغنى ولا أنفع من حديث الأعمال بالنية، ليس في الحديث أجمع ولا أغنى ولا أنفع من حديث الأعمال بالنيات. وقال ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: من أراد أن يصنف الأبواب فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. وقد عمل بهذه النصيحة من ابن مهدي رحمه الله جماعة من العلماء، منهم البخاري رحمه الله، فقد بدأ كتابه كما هو معلوم بحديث الأعمال بالنيات. وهكذا أيضا عبد الغني المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام، والمؤلف رحمه الله في رياض الصالحين وفي المجموع وفي هذا الكتاب كما ترى، وهكذا غيرهم كثير، يعني يبدأون مصنفاتهم بهذا الحديث إرشادا إلى تصحيح النية، وأن طلب العلم يحتاج إلى نية صحيحة. وقد قيل في هذا الحديث إنه نصف الدين. والنصف الثاني حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقيل إن هذا الحديث ثلث الدين، والثلث الثاني حديث عائشة، والثلث الثالث حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وقال الإمام طاهر بن مفوز المعافري الأندلسي رحمه الله: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. فجعل هذا الحديث ربع الدين، وهذا قد جاء أيضا عن جماعة من الأئمة: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات، يعني حديث النعمان بن بشير، وازهد، يعني حديث ازهد في الدنيا يحبك الله، حديث سهل بن سعد سيأتينا، ودع ما ليس يعنيك، يعني حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، حديث أبي هريرة، واعملن بنية، يعني هذا الحديث. فالشاهد أن العلماء رحمهم الله تكاثرت كلماتهم في الثناء على هذا الحديث لما اشتمل عليه من الخير العظيم. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: تعظيم شأن النية، تعظيم شأن النية. وقد وقع هذا التعظيم لشأن النية بأمور: الأول الإخبار بأن صحة الأعمال وفسادها تابع للنية، الإخبار بأن صحة الأعمال وفسادها تابع للنية، لأن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صلاح الأعمال وفسادها، إنما صحة الأعمال وفساد الأعمال بالنيات، فهو على حذف مضاف، فهو على حذف مضاف. وقيل غير ذلك، لكن هذا من الأقوال المشهورة في تخريج قوله: إنما الأعمال بالنيات. فكون الأعمال تكون صحتها وفسادها راجعة للنية أو تابعة للنية، هذا يدل على عظيم شأن النية، وأنه ينبغي للإنسان أن يصلح نيته. والثاني الحصر المستفاد من قوله إنما، فإن إنما تفيد الحصر عند جمهور الأصوليين: إنما الأعمال بالنيات، يعني ما الأعمال إلا بالنيات. والثالث الإخبار بأن العامل له على قدر نيته، أن العامل له على قدر نيته من عمله. هذه ثلاثة أمور تدل على تعظيم شأن النية في هذا الحديث. وعلى هذا نحتاج أن نعرف ما النية. النية هي العزم على الشيء وقصد فعله، أو قل هي قصد الشيء والعزم على فعله، قصد الشيء والعزم على فعله. نويت هذا الشيء إذا عزمت عليه وقصدت فعله. والنية يتكلم عنها الفقهاء ويتكلم عنها علماء السلوك، النية يتكلم عنها الفقهاء ويتكلم عنها علماء السلوك وأصحاب أعمال القلوب. فأما الفقهاء فيقولون إن النية يستفاد منها تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. وهذا لمن كان معنا في سلسلة مبادئ العلوم، مر معنا أين؟ ها؟ في القواعد الفقهية للسعدي رحمه الله. إذن النية يستفاد منها تمييز العبادات عن العادات أولا، ثم تمييز العبادات بعضها عن بعض. ما معنى هذا الكلام؟ تمييز العبادات عن العادات، قد يوجد عملان صورتهما واحدة، ويكون في صورة عادة وفي صورة عبادة، والذي يميز ذلك هو النية. فالإمساك عن الطعام والشراب قد يكون حمية، قد يكون حمية من أجل الحفاظ على البدن، فيكون عادة لا يكون عبادة، وقد يكون تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فيكون عبادة. ما الذي ميز هذا العمل عن هذا العمل مع أن الصورتين واحدة؟ النية، النية هي التي تميز ذلك. إعطاء المال، إخراج المال من يدك إلى غيرك، قد يكون عادة، كأن تعطيه هبة لا تقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، وقد يكون صدقة مثلا. والذي يميز هذا عن هذا مع أن صورة العملين واحدة النية. وقس على ذلك غير هذه الصور. إذن استفدنا من النية تمييز العبادات عن العادات، فالأعمال قد تتوافق صورها وتختلف حقائقها باعتبار المقصد وباعتبار النية، وتمييز العبادات بعضها عن بعض، يعني أنه توجد عبادات صورها واحدة هي عبادة كلها، لكن نحتاج إلى أن نميز بين هذه وهذه عن طريق النية. مثلا صلاة الظهر وصلاة العصر صورتهما واحدة، 4 ركعات وسرية، ويعني الصورة واحدة، ما الذي يميز هذه عن هذه؟ النية. وهكذا الصلاة قد تكون فرضا وقد تكون نفلا، والذي يميز هذا عن هذا النية. وكذلك الصيام قد يكون فرضا وقد يكون نفلا، والصدقة قد تكون زكاة واجبة وقد تكون صدقة تطوع. فصورة العمل واحدة وكلاهما عبادة، صورة العملين وكلاهما عبادة، ولكن الذي يميز الفرض عن النفل والذي يميز بين الفروض بعضها عن بعض هو النية. واضح؟ إذن النية يتكلم عنها الفقهاء لأجل أو يذكرون فائدتين للنية. الأولى تمييز العبادات عن العادات، وثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض. طيب، وأما علماء السلوك فيتكلمون عن النية هنا لأن الإخلاص شرط لقبول العمل، فهم يتكلمون عن النية لأن الإخلاص شرط لقبول العمل. لا يقبل عمل إلا بنية، أن يكون قصد صاحبه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن كان عمل العمل لغير الله لم يقبل عمله. وهذا معلوم أن العمل له شرطان لقبوله، الإخلاص والمتابعة، يعني من المسلم، فلا يقبل العمل من المسلم إلا بشرطين. وأما من يقول من أهل العلم العمل له 3 شروط، الإسلام والإخلاص والمتابعة، فمراد من الإنسان بشكل عام، فيشترط لذلك أولا الإسلام. إذن فالإخلاص شرط لقبول العمل. وهنا يتكلم العلماء عن دخول الرياء، دخول الرياء في العمل، وهل هو مفسد للعمل من أصله أو لا، وليس هذا موضع ذكر ذلك، هذا يؤخذ في كتاب أكبر، ومن أراد الرجوع إليه فليرجع إليه في جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله تعالى. طيب، إذن في هذا الحديث قلنا تعظيم شأن النية، ودخل في هذه الفائدة فوائد كثيرة يرحمك الله. ومن فوائد الحديث تفاوت الناس في أجور أعمالهم بحسب نياتهم، تفاوت الناس في أجور أعمالهم بحسب نياتهم. وهذا من أين أخذناه؟ من أين أخذناه؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس له إلا ما نواه. والنية تتفاوت، النية تتفاوت، فيتفاوت الناس في أجور أعمالهم بحسب ما يقوم في قلوبهم من الإخلاص لله وعظمة النية. وهنا يعني تذكر مسألة، وهي: ما الفرق بين قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى؟ من أهل العلم من يقول قوله إنما لكل امرئ ما نوى هو توكيد لقوله إنما الأعمال بالنيات، ومن أهل العلم من يقول، وهم أكثر، إن الجملة الثانية يستفاد منها شيء آخر غير ما يستفاد من الجملة الأولى. ومن خلال ما ذكرنا، من خلال ما ذكرنا في الفائدة الأولى والفائدة الثانية نستخلص الفرق بينهما. فما الفرق بين الجملتين من خلال ما فهمت من الفائدتين؟ لا تأتيني بفرق سمعته مثلا من موضع آخر أو قرأته في موضع آخر. قلنا الفائدة الأولى تعظيم شأن النية، لأن العمل لا يصح إلا بنية. ثم قلنا الفائدة الثانية تفاوت الناس في أجور أعمالهم بحسب نياتهم. فإذا ما الفرق بين الجملتين؟ ها؟ أحسنت. الجملة الأولى تتكلم عن العمل، والثانية تتكلم عن العامل. هذا قول في الفرق بينهما. الجملة الأولى تتكلم عن العمل، وأن العمل لا يكون صحيحا إلا بنية، وأنه يكون فاسدا أيضا باعتبار النية إذا فسدت نية صاحبه. إذن الجملة الأولى إنما الأعمال بالنية تتكلم عن العمل، والجملة الثانية تتكلم عن العامل، وأن له من الأجور أو من الآثام بحسب نيته، له من الأجور على ما يعمله أو من الآثام بحسب نيته. فالفرق بين الجملتين أن الأولى تتحدث عن العمل والثانية تتحدث عن العامل. طيب، هذا قول وهناك أقوال أخرى. وفي هذا الحديث من الفوائد أن من نوى العمل الصالح ثم عجز عنه أو شغل عنه فله أجر نيته، وهذا أيضا من عظيم شأن النية، أن من نوى العمل الصالح ثم عجز عنه أو شغل فله أجر نيته. من أين أخذنا هذا أيضا؟ من قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، فهي هذه فائدة أخرى في هذه الجملة، يعني أن الإنسان يحصل له أجر نيته. فلو أنه مثلا نوى أن يقوم يصلي الضحى ثم عجز عن ذلك أو شغل حتى نسي صلاة الضحى وقد كان عزم عليها، فنقول له أجر النية. وهذا يعني قد دل عليه أدلة أخرى كحديث ابن عباس وأبي هريرة والذي فيه إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وهذا يدل على فضل النية وأنه ينبغي للإنسان أن ينوي الخير كثيرا. قال الإمام أحمد رحمه الله لابنه: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير، يعني كن دائما ناويا للخير، فإن يسر الله بعمل هذا الخير وإلا كتب لك أجر النية، فالنية لها شأن عظيم. وهكذا أيضا العادات أحيانا يؤجر الإنسان على قصد التقرب فيها، لا بذاتها ولكن لأنه قصد بذلك مثلا التقوي على طاعة الله أو نحو هذا. فالأكل مثلا، كل الناس يأكلون، هذا شيء جعل الله الناس محتاجين إليه جبلة، لكن المؤمن العاقل يأكل وينوي بأكله التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى، والغافل يأكل ولا ينوي شيئا، يعني يأكل كما يأكل الناس وكما تأكل الأنعام، هي تأكل وهو يأكل والكافر يأكل. فالعاقل يشغل نيته ويستفيد منها حتى في المباحات، النوم الناس ينامون جميعا، لكن العاقل هو الذي إذا نام قال أنام من أجل أرتاح، أقوم بنشاط، أعبد الله، أصلي، أطلب العلم وهكذا. ولهذا قال من قال من أهل العلم: عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. عبادات أهل الغفلة عادات، يعني تصير عندهم مثل العادات، حتى إذا صلى وصام وكذا مثل الناس، فلا يحصل على ذاك الأجر بسبب أنه ما فعل إلا مثل ما يفعل الناس دون أن يكون عنده نية عظيمة في ذلك. وعادات أهل اليقظة عبادات، فهم يقلبون عادات إلى عبادات بهذا المعنى الذي سمع، ليس معنى أنه يتقرب بذات المباح، فذات المباح لا يتقرب به، لكنه ينوي به التقوي على طاعة الله أو الانكفاف عن الحرام أو نحو ذلك. وسيأتي معنا هذا أيضا أو ما يدل على هذا في ضمن هذه الأحاديث عند قوله عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. واضح هذا؟ نعم. نعم، هذا من ذلك، يعني أنه ينوي عازما فعلا أنه يحج كل سنة، فإن يسر الله بالحج وإلا كتب له أجر النية، هذا أيضا من الخير. طيب، وفيه في الحديث أيضا من الفوائد أن من عزم على الشر ثم تركه فهو بحسب نيته، أن من عزم على الشر ثم تركه فهو بحسب نيته، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن عزم على فعل الشر ثم تركه فننظر ما المحرك له على الترك، ما النية التي لأجلها ترك هذا الشر. وهنا يقول العلماء: تارك المعصية له أربع أحوال، تارك المعصية له أربع أحوال: أن يتركها لله، فهذا يؤجر أجرا، يؤجر على نية حسنة كاملة، ينوي فعل المعصية ويعزم عليها ثم يتركها لله سبحانه وتعالى ما عاد يفعلها، فهذا له أجر الطاعة تكتب له حسنة كاملة لكن بدون تضعيف، يعني ليست 10 حسنات إلى 700 ضعف، فله حسنة كاملة، إذن كتب له أجر نيته. قال الله في الحديث الإلهي: إنما تركها من جراء، يعني إنما تركها من أجل، اكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراء، وفي رواية من جرائي. فهذا القسم الأول أو هذه الحال الأولى، أن يترك المعصية بعد أن عزم عليها لله، يتركها لله فهذا يكتب له حسنة كاملة. الثاني أن يتركها لعدم خطورها على باله، أن يتركها لعدم خطورها على باله، فهذا لا يؤجر ولا يأثم، لأنه إنما يؤجر لو نوى لله، وهذا ما نوى أن يتركها لله. يعني مثلا إنسان مشغول بالدنيا إلى حلقه، مشغول بالدنيا إلى حلقه بل إلى فوق رأسه، فلا يفكر بالمعاصي، لا لأنه مقبل على طاعة الله ويخاف الله، لا، لكن مشغول بجمع المال، فلا يفكر مثلا بالتفرغ للنظر في المحرمات، ليس لأنه يتورع، هو لو فرغ لنظر، لو فرغ ربما لنظر ما عنده ورع، لكن لانشغاله بالدنيا ترك كثيرا من المحرمات. فتركه للمحرمات هل هو لأجل الله؟ لا. طيب هل يأثم؟ هل يأثم على هذه المعاصي وهو لم يفعلها؟ لا، لا يأثم، فهو لا يأثم ولا يؤجر. لماذا لم يؤجر؟ لأنه ما نوى أن يتركها لله سبحانه. طيب هذا الصنف الثاني أو القسم الثاني أو الحالة الثانية. والثالث من يعزم على فعل المعصية، يعزم على فعل المعصية ثم يتركها عجزا لكن بدون بذل أسباب، بدون بذل أسبابها، أن يعزم على المعصية ثم يتركها عجزا لكن بدون بذل أسبابها، فهذا عليه إثم النية كاملا، عليه إثم النية، إثم العزم هذا على المعصية ولو لم يفعل المعصية. ودليل ذلك حديث أبي كبش الأنماري رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم رجلا آتاه الله مالا ولم يؤته علما، قال: فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. رجل آتاه الله مالا لكن لم يؤته علما، فصار يعصي الله بماله، ليس هذا الشاهد. قال: ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، هذا الذي استغل ماله بشر. قال: فهو بنيته فوزرهما سواء، فهو بنيته فوزرهما سواء، أي وزر النية، أي وزر النية. إذن هذا الذي يعزم على المعصية لكن لا يبذل أسبابها فيتركها عجزا عنها، ما عنده ما يعمل به هذه المعصية، ككثير من المسلمين الغافلين الذين يقولون: لو معنا أموال سنذهب، يعني مثلا بعضهم يقول: سأذهب أوروبا أفعل ما شئت في حرية، ما أحد يعني يتحكم علي. فهذا إذا عزم على المعصية عزما جازما فعليه إثم النية كاملا. القسم الرابع والأخير: من يعزم على المعصية ويبذل أسبابها ثم يعجز عنها، إذا تركها عجزا بعد بذل الأسباب. من يعزم على المعصية ويبذل أسبابها ثم يتركها عجزا أو ثم يعجز عنها، فهذا عليه الإثم كاملا، إثم النية وإثم الفعل، كأنه فعل، إثم النية وإثم الفعل. والدليل حديث أبي بكر في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهو عليه إثم القاتل مع أنه لم يقتل، لكن قد بذل الأسباب، قد خرج يقاتل وأخذ سيفه، لو لم يقتله صاحبه لبادره وقتله، فهذا عليه الإثم كاملا. الشاهد من هذا كله أن النية لها شأنها في ترك المعصية، ليس كل تارك للمعصية يؤجر، قد يؤجر وقد يأثم. ما المحرك له على ترك هذه المعصية؟ هل هو العجز عنها؟ هل تركها لله؟ هل تركها لعدم خطورها على باله؟ فالقضية ترجع إلى النية. طيب، لا يزال في الحديث فوائد، نتركها إن شاء الله إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا وإلى هنا.